الأصل أنه وأمته فيه سواء، فأين هذا الدليل في قصة زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بميمون؟ لم يرد دليل يدل على اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بجواز عقد النكاح حال الإحرام، بل الدليل الثابت نهيه صلى الله عليه وآله وسلم المحرم عن عقد النكاح حال الإحرام. العلماء بحثوا في هذا، والصحابة رضوان الله عليهم بحثوا هذا الأمر، وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما قد وهم في هذا الأمر، وابن عباس ليس ببعيد الصلة عن هذه الحادثة. لماذا؟ لأن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام خالته، يعني ليس بعيدا عن الموضوع ابن عباس، هي خالته، فهو يروي عن خالته، لكن لعله وهم في هذه الحادثة. وثبت في هذا الحديث أيضا، ثبت في رواية أخرى أن أبا رافع رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال. أبو رافع رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، يعني لم يكن محرما. طيب ما مزية قول ابن عباس أو قول أبي رافع على قول ابن عباس؟ ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وأبو رافع يقول تزوجها وهو حلال، وهذا صحابي وهذا صحابي. رواية أبي رافع لها مزية، هذه المزية تتمثل في أنه كانت له صلة مباشرة بالموضوع. يقول أبو رافع رضي الله عنه وكنت السفير بينهما، كنت السفير بينهما، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة، كان هو الذي خطبها، ذهب إليها يخبرها برغبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نكاحها، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالموافقة، كنت السفير بينهما. فأبو رافع على صلة بالموضوع، على صلة بالموضوع. وأكد ذلك قول ميمونة رضي الله عنها تقول تزوج بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنى بي ونحن حلالان، يعني غير محرمين. هذا كله يؤكد ماذا؟ يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، فلا دليل هنا على الخصوصية، لأننا لا نحتاج إلى القول بأن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد تزوجها وهو حلال غير محرم، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام هنا غير مخالف لما قاله من أنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، ويكون هذا وهما من ابن عباس رضي الله عنه، أو لأنه نقل هذا الأمر عن غيره، كما ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يقول لا ربا لا ربا إلا سنة سيئة، يعني أن ابن عباس كان لا يرى إلا ربا النسيئة، ربا التأذيل، وأما ربا الفضل فلا يراه. فلما رجع في ذلك ابن عباس وبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن الربا يحصل في غير النسيئة، في غير التأجيل، يحصل في الفضل، في الزيادة، في الجنس الواحد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت وغيره أنه قال البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، قال ربا إلا هاء وهاء، وفي رواية قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فهذا يثبت الربا في غير النسيئة. فلما رجع ابن عباس في ذلك بين أنه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رواه عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. بين ابن عباس من روى هذا الحديث عنه، فزال بذلك الإشكال. وهنا الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم. غزوة مؤتة من أرض الشام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. هذه إشارة إلى قصة غزوة مؤتة، وهي من الغزوات التي أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بعضا من أصحابه إلى أطراف الجزيرة، ومؤتة هذه في أرض الشام، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغزوة وأمر على المسلمين زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ابنا له بالتبني في الجاهلية، حتى كان يعرف بزيد بن محمد في الجاهلية، كان يعرف وفي بداية الإسلام كان يعرف بزيد ابن محمد، حتى أبطل الله عادة التبني بقوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليه. فأبطل الله سبحانه وتعالى عادة التبني هذه، وبين أن الإنسان يجب أن ينسب إلى أبيه الحقيقي، فإن لم يعلم أبوه الحقيقي فإنه يكون أخا لنا في الإسلام، ولا يجوز أن يلحق إنسان بنسب غيره. وقد جاء في هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى لأبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه شرطا ولا عدلا يوم القيامة. أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي بعض الروايات: من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه فقد فارق الإسلام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فزيد هذا وإن أبطل النبي عليه الصلاة والسلام نسبته إليه، إلا أنه كان أثيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان من السابقين إلى الإسلام، وكان مخلصا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه غاية الحب، وقد أمره على هذه الغزوة، وهو والد أسامة، والد أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن حبه يعني محبوبه وابن محبوبه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام على غزو جيش مؤتة، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما سيكون في تلك الغزوة من قتل أمرائها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارث، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله، يعني من الأدلة الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن بعض الأمور المغيبة ووقعت كما أخبر بها. أمر زيدا قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب الأمير، فإن قتل جعفر عبد الله ابن رواحة. ثلاثة كانوا في الغزوة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيدا. فلما كانت الغزوة والتقى المسلمون والروم، كان العدو يزيد على المسلمين أضعاف المضاعفة، فقتل زيد القائد، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وحملها، فقطعت يده اليمنى فحملها بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فضمها إلى صدره فقتل رضي الله عنه. فلما قتل جعفر أخذ الراية عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عبد الله رضي الله عنه قد أحس من نفسه إزورارا وتأخرا، فأقسم على نفسه ليخوضن غمار الحرب ولا يأخذن الراية. أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. هذا سبيل الشهادة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هؤلاء القادة عند أصحابه، وذكر أنهم في الجنة على أسرة، وقال عن عبد الله بن رواحة قال وفي سريره إزورار عن سريري صاحبيه، لأنه قد تأخر قليلا، تردد في الإقدام قليلا. وأما صاحباه فسبق إلى الجهاد وإلى الشهادة، فلذلك تقدم عليه قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر لأصحابه فوقع كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مما يروى في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه مقتلهم وهو بين أصحابه في المدينة، قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب وعيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر ذلك لأصحابه وهو يبكي. أطلعه الله سبحانه وتعالى على الغزوة وعلى ما جرى فيها، وذكر مقتل ابن رواحة قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. بعد أن قتل ابن رواحة كاد أمر المسلمين أن يتفرق، فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه. وخالد هو الفارس المغوار المحنك، أخذ الراية واستطاع أن ينحاز بجيش المسلمين، وكان في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى سببا لنجاة من بقي منهم. المسلمون عندما انحازوا بدأوا يلتمسون قتلاهم، فالتمسوا جعفر بن أبي طالب، التمسوا جعفر رضي الله عنه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال فوجدنا في جسده 94 ضربة من طعنة برمح أو رمية، وجدوها في جسد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليه، يسمى جعفر أو يلقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بذي الجناحين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر ما جرى له من قطع يديه، وقال قد أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة كيف يشاء، فلقب بذي الجناحين جعفر الطيار، لأن الله أبدله بيديه جناحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وهذا أيضا يضاف إلى أحاديث البشارة بالجنة، كما مر معنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر العشرة وبشر غيره، هذا من أحاديث البشارة بالجنة. ولذلك لو شهد أحد من المسلمين بأن واحدا من هؤلاء الثلاثة من أهل الجنة لما كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أخبر أنهم من أهل الجنة، أخبر أنهم على أسرة في الجنة، وخبره صلى الله عليه وآله وسلم صادق، فأخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، أنهم من أهل الجنة. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقد جاء حديثه هنا لمناسبة، ربما كانت لأنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقد له لواء لقتال الروم وللأخذ بثأر أبيه وثأر المسلمين الذين قتلوا في غزوة مؤتة. أسامة هذا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مع عدد من الصحابة إلى بعض أحياء العرب الذين كانوا يؤذون المسلمين، فقتلوا من قتلوا منهم، وكان فيهم في أولئك القوم فارس لا يقف له أحد، وقد فعل بالمسلمين الأفاعيل. فلاحقه أسامة ورجل من المسلمين من الأنصار، فلما أدركوه وأيقن بالهلاك قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه وبادر أسامة رضي الله عنه إليه فطعنه برمحه فقتله. ما الذي دفع بأسامة لهذا الأمر؟ دفع به لهذا الأمر فعل ذلك الرجل، أنه كان يقتل في المسلمين آنفا، ثم لما أحس بالقتل لأنه سيقتل قال لا إله إلا الله حتى لا يقتل. فتأول أسامة رضي الله عنه، اجتهد ورأى أن هذا الرجل إنما قال لا إله إلا الله لينجو من القتل، ما قالها يقينا، لأنه لو كان موقنا ما أعمل سيفه في المسلمين. فقتله أسامة. فلما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام، لما عادوا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، استعظم ذلك. واستعظمه من من؟ استعظمه من أسامة بن زيد حبه، الذي كان يدخل عليه عندما كان يحجب الناس. كان أسامة يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في الأوقات التي لا يدخل فيها أحد، ويكلمه عندما لا يستطيع أحد أن يكلمه من شدة التصاقه وقربه للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام استعظم ذلك منه، لم يسامحه في تلك الزمن. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ استعظاما من النبي عليه الصلاة والسلام لما فعله أسامة. قال: قلت كان متعوذا، ما قالها مؤمنا، قالها قصد اتقاء السيف حتى لا أقتله. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها على أسامة. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم حتى لا تحسب عليه تلك الخطيئة. ما السبب في ذلك أيها الأخوة؟ وهذا يقودنا إلى مسألة عظيمة، قد حدث مثل ذلك أيضا مثل صنيع أسامة من خالد بن الوليد رضي الله عنه. قتل رجلا كان في جيش الكفار، فتك بالمسلمين فتكا ذريعا، فلما علاه خالد بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأل خالدا عن ذلك، فبين له خالد أنه إنما قالها استقاء من السيف. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشققت عن قلبك؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذا فيه ما فيه أيها الإخوة من تعظيم حرمة المسلمين ومن كف النفوس المجترئة عن الولوع في الدماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن أموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرمة دم المسلم أمر لا يقوم له شيء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالها إلا بحق الإسلام وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالذين يسارعون الآن إلى استباحة الحرمات بدعوى أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين أو أن هؤلاء من المنافقين ويحكمون على النوايا، هؤلاء على خطر عظيم، هؤلاء على خطر عظيم، لأنك لا تدري، لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، لا تدري ما في قلبك. ولو فتحنا هذا الباب لأمكن لكل إنسان صاحب شهوة وصاحب هوى وصاحب غرض أن يتمكن وأن يتشفى ممن يختلف معه بدعوى أنه ليس بمسلم أو بدعوى أنه منافق أو بدعوى أنه مخالف أو بدعوى أن فيه خطرا على المسلمين وهكذا. ولذلك يجب الحذر في مثل هذه الأمور أيها الإخوة، ويجب الوقوف عند حرمات الله سبحانه وتعالى حتى لا يجر الإنسان على نفسه وعلى غيره وبالا، لأن الناس إذا تسارعوا في هذا الباب وأصبح الواحد يسارع إلى قتل من يختلف معه لأدنى شبهة انفتح على الناس باب شر عظيم. ولعلكم تسمعون الآن ما يجري في بعض بقاع العالم الإسلامي من الفتن العظيمة ومن الدماء الكثيرة التي تسفك لأدنى شبهة، هذا منافق، هذا غير مسلم، هذا يظاهر أعداء الله إلى آخر ما هنالك، مع أن حرمة المسلمين أقوى من هذه الشبهات. فيجب الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. لهذا استعظم النبي عليه الصلاة والسلام صنيع أسامة وهو من هو، واستعظم صنيع خالد وهو من هو، ما سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله، كانوا يقاتلون كفارا، لكن عندما قالوا هذه الكلمة نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خطورة هذه الكلمة، وأنه يجب الكف عنه، كما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولعلكم تذكرون قصة وحشي رضي الله عنه التي مرت معنا في الأحاديث الماضية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جرؤ على الانتقام منه، مع أنه قد قتل أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قتل عمه حمزة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجرؤ على الانتقام منه لأنه قد أسلم، دخل في الإسلام، فأصبح عقد الإسلام أقوى في إثبات حق وحشي من جريمته التي اقترفها بقتل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد. ولهذا يجب علينا أن نتنبه دائما إلى أمثال هذه الأمور بالحكم على النوايا، بالحكم على الناس، في المسارعة إلى استباحة الحرمات. ليست الدماء هي كل الحرمات، بل أعراض المسلمين أيضا من أعظم الحرمات، ولهذا قال قرنها النبي عليه الصلاة والسلام بالدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا يجوز لك أن تنتهك حرمة عرض أخيك المسلم بالسب ولا بالشتم ولا بالسلب ولا بالاغتياب. كثير من الناس يسرعون في هذا الأمر ويتأولون، يقول أحدهم هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه كذا، هذا منافق، هذا كذا، هذا هكذا، ويتأولون في سبيل استباحة هذه الأمور المحرمة، وما دروا أنهم إنما يسرعون في الإثم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. شبه الله سبحانه وتعالى الوقوع في عرض الإنسان المسلم بالغيبة بأكل الإنسان المسلم لحم أخيه حال موته، وهذا غاية الشناعة وغاية القبح. فينبغي للإنسان المسلم العاقل أن يتنبه. ولعلنا نتذكر جميعا ما حصل في حادثة الإفك التي امتحنت وابتليت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، امتحن بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجها، امتحن بها أبواها أبو بكر وأم رومان أمها رضي الله عنهم، وامتحن بها المسلمون الصادقون، المسلمون الذين كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. وقعت هذه الحادثة عليهم وقع الصائقة، آذاهم ما كانوا يسمعون من المنافقين من الوقوع في عرض زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأذى لا يقتصر عليها وحدها، بل يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أبي بكر، وإلى أمها، وإلى المسلمين، وإلى المسلمين. عندما حصل ما حصل، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأل بعض أزواجه عن حال زوجه أم المؤمنين عائشة، يسأل رفيقاتها النساء، فسأل في من سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها. وزينب كانت بينها وبين عائشة رضي الله عنها من المشاحنة ومن الغيرة شيء كثير، لأنها ضرة، ليس هذا فحسب، بل لأنها كانت هي التي تساميها، يعني تسابقها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن كبيرات السن، وليس لهن من الجمال ما لعائشة ولزينب، فكانت زينب هي وعائشة كفرتي رهان في السن وفي الجمال وفي النسب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأل زينب عن عائشة، ماذا قالت زينب، ماذا قالت زينب في تلك الحال؟ الفرصة مواتية الآن لأن تطعن في عائشة، تقول نعم هي كذا وكذا ولا يستفسر منها ويرى منها وكذا وكذا، فرصة مواتية الآن للطعن والضرب. ماذا قالت زينب؟ عصمها الله سبحانه وتعالى بإيمانها، ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله أصون سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. نعم بيننا غيرة ومشاحنات وكذا كما يقع بين الضرائر، لكني لا أستطيع أن أقع في الإثم وأن أطعن في عرض هذه الطاهرة العفيفة، أصون سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. انظروا إلى هذه المواقف، هذه المواقف فيها أسوة لنا وفيها قدوة، القدوة لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من أصحابه الذين اهتدوا بالنور الذي أنزل معه، هم قدوة لنا. فينبغي ألا يسارع الإنسان إلى الوقوع في أعراض إخوانه وإلى استباحة أعراضهم بهذه الشبهات، بل يجب على الإنسان المسلم أن يقدم الظن الحسن، وأن يحاول البحث عن الأعذار لإخوانه. التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرف. يجب أن يحمل المسلمون على حسن الظن إلقاء على آثرة الأخوة، هذا الذي قادنا إليه ما ورد في الحديث من استنكاره صلى الله عليه وآله وسلم لما صنعه أسامة من قتل الرجل الذي أظهر أول شعار للإسلام، قال لا إله إلا الله، لم تثبت له بعد أحكام أخرى، لم يصلي ولم يصم ولم تقم بينه وبين المسلمين مودة. النبي عليه الصلاة والسلام استنكر قتله، وربما كان الرجل في حقيقة أمره كما ذكر أسامة أنه إنما قالها اتقاء للسيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد ذريعة الفساد هذا، أراد أن يسد الباب هذا حتى لا يتسارع الناس في الوقوع في الحرمات لأدنى شيء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.